الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. وفي رواية للبخاري: الذي بزيادة الذي، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله في هذا الموضع، أنه اشتمل على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، تترتب عليها أن الإنسان إذا توضأ وتطهر واستيقن من تلك الطهارة وجب عليه أن يبقى على ذلك الأصل، أعني كونه متطهرا، حتى يجد يقينا مثله يوجب له العدول عن الأصل. وبعبارة أوضح، أن هذا الباب قصره المصنف رحمه الله على نواقض الطهارة، وهو يستلزم أن يتكلم على قضية الشك بالطهارة واليقين بها. فذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو أصل عند العلماء رحمهم الله في هذا الباب. يقول رضي الله عنه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شكي فعل مبني للمجهول، مأخوذ من قولهم: شكى الرجل، يشكو شكاية وشكوى. وأصل الشكوى ذكر ما يتضرر الإنسان منه أو يتضرر بسببه من الأذى من مرض أو غيره، وهذه الشكوى مبهمة ومجهول من اشتكى. وفي رواية أخرى وضحت أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه هو الذي اشتكى، كما صرح بذلك ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه بقول عبد الله: سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتعبير في هذه الرواية، والتعبير الذي ورد في هذه الرواية من قوله رضي الله عنه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استنبط العلماء رحمهم الله، استنبط منه بعض فقهاء المالكية رحمهم الله دليلا على أن محل السؤال والجواب مقصور على من بلي بالوسواس، بمعنى أن الحكم الوارد في هذا الحديث يختص بمن كان مبتلا بالوسوسة في الطهارة والحدث، وأنه إذا ابتلي بذلك وجب عليه أن يبقى على الأصل الموجب لكونه محدثا أو متطهرا، فيبني على اليقين في كلتا الحالتين. فإذا كان قد توضأ ثم شك هل أحدث بنى على الطهارة، وإذا كان أحدث وشك هل توضأ بنى على الحدث، وقس على ذلك. وهذا الاختيار من بعض الفقهاء وإن كان مبنيا على ظاهر قوله شكي، لكنه مردود عند طائفة من أهل العلم رحمهم الله بأن الحكم الذي ورد في هذا الحديث من البناء على اليقين وترك الشك أمر عام يشمل من بلي بالوسواس أو ابتلي بحديث النفس ولو مرة واحدة، فإن الحكم يشمله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند بيان أقوال العلماء رحمهم الله وخلافهم في من توضأ وشك في الحدث أو العكس. يقول رضي الله عنه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء، هذا الشيء كما بين الحافظ ابن دقيق رحمه الله في العمدة أن المراد منه تحرك البطن، بمعنى أن الإنسان يتوضأ فتتحرك بطنه ويظن أنه قد خرج منه الخارج، فيشك هل هو باق على الأصل من كونه متوضئا أم أن وضوءه قد انتقض بالخارج. وقوله رضي الله عنه يجد الشيء في الصلاة أدب من آداب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استنبط منه الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء أخذوا منه أنه ينبغي للسائل أن يتأدب في السؤال، فلا يصرح بذكر الأشياء المستقبحة إذا كان السؤال يمكن أن يفهم بالتورية، ولكن إذا لم يمكن أن يفهم السؤال إلا بالتصريح فإنه ينبغي على الإنسان أن يصرح، لأنه إذا لم يصرح في هذه الحالة فإنه يفهم منه غير المراد. وهكذا الحال في العالم، فإنه إذا سئل عن مسألة وأراد أن يجيب وكان هناك أمرا يستلزم أن يذكر شيئا مستقبحا ذكره، فإن خاف أن الناس تحمل كلامه على غير المراد فإنه يصرح بذكر ذلك الشيء ولو كان مستقبحا عرفا، فإن الله لا يستحي من الحق. وأما إذا أمكن أن يفهم السائل أو يفهم الذي استفتى الجواب دون أن يصرح له بالتلميح فإنه يصار إليه، وهذا من كمال الأدب في الخطاب والحديث. قال رضي الله عنه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه، يخيل مأخوذ من الخيال، والخيال في الأصل ظن يتوهمه الإنسان، وقد يصل إلى مرتبة الظن الراجح، وقد يصل إلى درجة استواء الاحتمالين، وقد يكون من الظن المرجوح الذي يسميه العلماء بالوهم. يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال: قوله رضي الله عنه يخيل إليه، أي أنه يقوم في صلاته فيأتيه الشيطان وينتابه بالوساوس من أنه خرج منه الناقض، فيخيل إليه أنه خرج ويتوهم أن وضوءه قد انتقض. وقوله في الصلاة احتج به بعض المالكية رحمهم الله على حمل هذا الحديث الشريف، على حمل الحكم الوارد في هذا الحديث الشريف على من كان شاكا في أثناء الصلاة، فقالوا إن الإنسان إذا أصابه الشك في داخل الصلاة من كونه قد خرج منه الحدث أو لم يخرج منه الحدث فإنه يبقى على الأصل الموجب لكونه متطهرا، ولم يحملوا حكم الحديث على العموم، بمعنى أنهم قصروا الحديث على الوسوسة في الصلاة فقط، وأما من وسوس في غير الصلاة فإنه عندهم يجب عليه أن يتوضأ كما سيأتي بيانه إن شاء الله عند ذكر خلاف العلماء في المسألة المعروفة من الشك في الطهارة. يقول رضي الله عنه يخيل إليه أنه يجد الشيء، ومعنى ذلك أنه لا يستيقن من الخروج. وبناء عليه فإن الشكوى وردت في حال الظن المحتمل، أما في حالة ما إذا استيقن الإنسان فإنها خارجة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقال عليه الصلاة والسلام في الجواب عن هذا السؤال: لا ينصرف، أي أنه ينبغي عليه أن يبقى على اليقين، أي أن هذا المصلي الذي سألتم عن حكمه من كونه قد توضأ وأحرم بصلاته فجاءه حديث النفس من كونه قد خرج منه الخارج الموجب لانتقاض طهارته، لا ينصرف، أي لا ينبغي له أن يلتفت إلى تلك الوساوس والخطرات، وإنما ينبغي عليه أن يبقى على اليقين. وعبر عن ذلك اليقين بقوله: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وظاهر هذا الحديث أن الحكم الوارد فيه مخصوص بالشك في خروج الريح، ولكن المعنى الموجود فيه من كونه ينبغي على الإنسان أن يصير إلى اليقين وأن يترك الشك يقتضي تعميم حكم الحديث. فكل من وسوس في طهارته، سواء كان ذلك بظن خروج الريح أو خروج البول أو غير ذلك من النواقض، فإن الحديث يشمله من جهة المعنى، وإن كان اللفظ يوهم أنه مقتصر على حالة الريح وحدها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قوله عليه الصلاة والسلام أو يجد ريحا احتج به طائفة من العلماء رحمهم الله على أن الريح يعتبر حجة في إثبات الحد على من شرب الخمر فوجدت منه ريحها، وهي مسألة خلافية عند أهل العلم رحمهم الله. لو أنه وجد الشارب فوجدت منه الرائحة وامتنع من الإقرار وانتفى الشهود بكونه شاربا، هل يحد أم لا يحد؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: منهم من قال بأن الريح ينزل منزلة البينة لأنه قرينة قوية، وقد أعمل النبي صلى الله عليه وسلم القرائن وحكم بها وقضى بها، كما فصل ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس الطرق الحكمية، وبين قضايا عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل فيها القرينة البينة القوية في إثبات الحكم الشرعي. فقال هؤلاء العلماء: إنه إذا وجدت الرائحة في فم الشارب كانت دليلا على الشراب. واحتجوا ومما يقوي هذا القول ما ثبت في الصحيح، أعني صحيح مسلم رحمه الله، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه أن ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمسجد فناداه فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه فقال: يا رسول الله طهرني، يكرر ذلك 4 مرات. فلما كانت المرة الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: أشربت خمرا؟ قال بريدة رضي الله عنه: فقام رجل، أي من الصحابة، فاستنكهه، أي شم رائحته، فلم يجد رائحة خمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ إلى آخر الحديث. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتب على الصحابي شم الرائحة، وبنى على انتفاء الرائحة الحكم بانتفاء كونه سكرانا، فالمقصود أن طائفة من العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اعتبر الرائحة ونزلها منزلة الوجدان وحكم بها واعتبرها، فدل ذلك على أنها معتبرة، ورد الذين يقولون بأن الرائحة لا تقوم مقام البينة، بأن الإنسان يحتمل أن يكره على الشراب، ويحتمل أنه يشرب الشيء يظنه ماء أو شرابا حلالا فيشربه فإذا هو مسكر، فقالوا فحينئذ قامت الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، كما ورد في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها من قولها ادرأوا الحدود بالشبهات، وهو حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام أو يجد ريحا فيه دليل على هذه المسألة. وهذا الحديث الشريف فيه مسائل: المسألة الأولى، هل إذا شك الإنسان في الطهارة، هل إذا تيقن الإنسان الطهارة وشك في خروج الحدث، هل يبني على الطهارة أم يبني على الحدث؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال. وقبل بيان أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، يحسن أن نصورها ونبينها حتى يتيسر للجميع معرفتها. صورة هذه المسألة أن يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة، وقبل أن يصليها تحدثه نفسه بأنه خرج منه ناقض، سواء كان بولا أو رائح أو ريحا، فيشك في خروجه ولا يستيقن. هذه هي صورة المسألة، وهي على حالتين: الحالة الأولى أن يشك الإنسان في الحدث قبل الصلاة، والحالة الثانية أن يشك في الحدث أثناء الصلاة. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول أن من تيقن الطهارة وشك في حدثه أنه يبقى على الطهارة ولا ينصرف، سواء شك قبل الصلاة أو أثناء الصلاة، وهذا القول هو قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع. القول الثاني: من شك في حدثه أو شك في خروج الحدث، إما أن يشك قبل الصلاة أو أثناء الصلاة، فإن شك أثناء الصلاة فإنه يبني على الطهارة، وإن شك قبل الصلاة وجب عليه أن يعيد وضوءه. وبهذا القول قال الأوزاعي، وهو رواية عند المالكية اختارها طائفة من المالكية. القول الثالث أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث أنه ينبغي عليه أن يعيد الطهارة مطلقا، سواء شك قبل الصلاة أو شك أثناء الصلاة، وهذا هو مذهب المالكية رحمهم الله. استدل الجمهور رحمهم الله بهذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على من شك في طهارته أن يبقى على الأصل من كونه متطهرا. وقالوا: أما دليلنا على أن الحديث عام، فما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه فلا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قالوا: فهذا الحديث، أعني حديث أبي هريرة لم يخص الحكم داخل الصلاة، فدل على أن الإنسان إذا توضأ واستيقن من وضوئه وشك في انتقاض تلك الطهارة وذلك الوضوء أنه يبقى على كونه متوضئا. واستدل القائلون بالتفصيل، قالوا دليلنا على أن الإنسان يجب عليه أن يتطهر إذا شك قبل الصلاة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا إن الله افترض على كل من أراد أن يصلي أن يكون على يقين من طهارته، وهذا الحديث جاء يخص حالة معينة وهي الشك في أثناء الصلاة، فكل من شك في أثناء صلاته يبني على اليقين، وأما من شك قبل الصلاة فإنه يبقى على الأصل من كونه مطالبا بفعل الوضوء. وأكدوا ذلك بأن الإنسان إذا دخل في الصلاة فإن الشيطان يتسلط عليه بالوسوسة. قالوا فحديث عبد الله هذا ورد رخصة من الشرع ورفقا بالمصلي، لأن الوسوسة تكثر أثناء الصلاة أكثر مما هي قبل الصلاة. وأكدوا ذلك بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن المصلي إذا قام إلى صلاته لبس عليه الشيطان في طهارته حتى إنه ينفخ بين إليتيه لكي يشككه في خروج الريح منه. وهذا كله قالوا فهذا كله يدل على أن الوسوسة المراد بها داخل الصلاة لا قبل الصلاة. وذهب المالكية واحتج المالكية أعني أصحاب القول الثالث بالآية التي تقدمت الإشارة إليها، قالوا إن الله عز وجل افترض على كل مصل ألا يدخل الصلاة إلا بيقين من الطهارة، فإذا حصل عند الإنسان شك فإنه ليس على يقين من الطهارة، ولذلك لا يجوز له أن يصلي لأنه ليس بمتوضئ، ليس بجازم أو متيقن لوضوئه. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح الأقوال وأقربها إلى الصواب إن شاء الله هو القول بأن الوسوسة في الطهارة لا تؤثر، وأن العبرة باليقين مطلقا سواء وقعت قبل الصلاة أو أثناء الصلاة، أي أن الإنسان إذا توضأ وشك هل خرج منه شيء فإنه في جميع الحالات نسأله: هل أنت متوضئ؟ فإن قال: أنا على يقين من الطهارة والوضوء وعلى شك من الحدث أشك هل خرج شيء أم لا، نقول له: ابق على اليقين. وذلك لأن هذا الحديث واضح في الدلالة على أن العبرة باليقين، وليس المراد منه قصر الحكم على الصلاة كما فهمه بعض العلماء رحمهم الله، لأن فقه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الحكم إلى اليقين بقوله: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ويقال لأهل التفريق: ألستم تقولون إن الإنسان إذا شك أثناء الصلاة رجع إلى اليقين؟ نقول إن هذا المعنى أي طرح الشك والبقاء على اليقين يستوي فيه المصلي وغير المصلي، فكما أنكم تقولون ينبغي عليه الرجوع إلى اليقين في الصلاة يلزم من ذلك القول بالرجوع إلى اليقين في غير الصلاة. المسألة الثانية: هذا الحديث الشريف استنبط العلماء رحمهم الله منه قاعدة جليلة من أهم القواعد التي بنى عليها فقه الإسلام، وهي القاعدة المشهورة بقولهم: اليقين لا يزال بالشك. والمراد منها أن الإنسان إذا استيقن أمرا وشك في خلافه وضده فإنه ينبغي عليه أن يبقى على اليقين وأن يلغي الشك، وهي قاعدة أشار إليها الحق بقوله: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فدل على أن العبرة في الأمور بما ثبت واستقر منها، وهذه القاعدة الجليلة تندرج تحتها مسائل عظيمة وفتاوى كثيرة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: دلت على صحة هذه القاعدة النصوص الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فشك في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وصورة ذلك إذا صلى المصلي ولم يدر ركعة صلى أم ركعتين، فاليقين أنه صلى ركعة والشك أنه صلى ركعتين، فنقول له: أعمل اليقين وهو الركعة وأت بالركعة الثانية، كما ثبت في عند الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فدل هذا الحديث على أن العبرة باليقين، ولذلك قالوا إن هذا الحديث يؤكد معنى القاعدة وهو دليل يدل على صحتها. وهذه القاعدة تندرج تحتها مسائل كثيرة من العبادات والمعاملات. فمن العبادات في أركان الإسلام ما تقدم في الطهارة والصلاة، من كون الإنسان يبقى على يقين الطهارة حتى يستيقن الحدث، والعكس أيضا. فلو أن إنسانا قال: أنا متيقن أنني دخلت وأحدث، دخلت إلى الحمام مثلا وأحدث، ثم أشك هل توضأت بعد ذلك أم لم أتوضأ، نقول له: اليقين أنك محدث والشك أنك متوضئ، فتبقى على اليقين من كونك محدثا حتى تستيقن مثل ذلك اليقين أنك قد توضأت. وكذلك أيضا في الصلاة وفي سائر أركان الإسلام، ففي الزكاة مثلا إذا شك الإنسان هل زكى ماله أم لم يزكه، فالأصل واليقين أنه لم يزكه حتى يستيقن أنه قد أدى حق الله عليه، لأن وجوب الزكاة قد ثبت عليه، والشك هل أدى ذلك الواجب أم لم يؤده، فوجب عليه البقاء على اليقين. وفي الصوم مثلا لو أن إنسانا قام أثناء الليل فشك هل طلع الفجر فيجب عليه الإمساك أم لم يطلع الفجر، فيأكل ويشرب، فحينئذ نقول: اليقين أن الليل باق والشك أن النهار قد طلع، فحينئذ يجوز له أن يأكل ويستبيح الأكل حتى يستيقن بدخول النهار. وكذلك العكس، لو أنه شك في غروب الشمس فاليقين أنه في النهار حتى يستيقن غروب الشمس. ولذلك فرعوا من هذه القاعدة التي سبقت الإشارة إليها القاعدة المعروفة من قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالأصل بقاء الليل إن كنت تشك في طلوع الفجر، والأصل بقاء النهار إن كنت تشك في غروب الشمس. وقس على ذلك، ومن أمثلتها في الحج والعمرة، لو أن شخصا شك هل طاف ثلاثة أشواط أم طاف أربعة، فإنه يبني على الثلاث. وقس على ذلك، ولو شك هل دفع قبل الغروب أم دفع بعد الغروب، فاليقين أن الشمس لم إذا شك هل غربت الشمس فيدفع من عرفات أم لم تغرب، فإنه يبقى على اليقين على أنها لم تغرب. وهكذا لو شك هل وقعت الحصى إذا رمى الجمرات، هل وقعت في الحوض أم لم تقع، فإنه يبني على اليقين من أنها لم تقع حتى يستيقن أنها قد وقعت، ولو رآها وقعت فجاش في نفسه أنها لم تقع بقي على اليقين من وقوعها. وقس على ذلك، هذا بالنسبة للعبادات. أما بالنسبة للمعاملات فتندرج تحتها مسائل كثيرة من المعاملات. فمثلا معاملات النكاح، إذا شك الرجل في طلاق امرأته كما يبتلى به من بلي بالوسواس، هل طلق امرأته أم لم يطلقها؟ فاليقين أنها امرأته، ولذلك نقول الأصل عدم الطلاق حتى تستيقن من الطلاق. ولو شك هل طلق واحدة أم اثنتين فإنه يبني على واحدة. وخرج العلماء رحمهم الله من هذه القاعدة المسألة المعروفة، لو قال لامرأته أنت طالق طالق طالق ولم ينوي التأكيد ولم ينوي الثلاث، لأن من تلفظ بهذا اللفظ لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقصد تأكيد الطلاق فيقول طالق أي مرة، طالق أي تلك المرة التي طلقت فيها، يعني تأكيد طلاقها لا أنه مؤسس لطلقة ثانية وثالثة، هذه حالة. الحالة الثانية أن يقصد الثلاث فيقول طالق طالق طالق. الحالة الثالثة ألا يقصد شيئا، وهي محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. فمنهم من قال تحسب واحدة، واحتج بهذا الأصل، قال لأن اليقين أنها طلقة واحدة، والشك فيما بعدها هل يوجب زوال العصمة أم لا يوجبها، فاليقين أن العصمة باقية بالنكاح والشك في زوالها بالطلاق، فنبقى على اليقين ونلغي الشك. فالمقصود أن هذه المسألة، هذه القاعدة، يندرج تحتها من المسائل ما لا يحصى كثرة. ومن أمثلتها في البيوع، إذا تبايع الرجلان واختصما هل أعطاه الثمن أم لم يعطه، والسلعة قائمة، فالقول قول البائع أنه لم يأخذ الثمن لأن السلعة قائمة، فالأصل أنه قد اعترف بوجود البيع، فالمشتري معترف بثبوت المال في ذمته، والشك هل أعطاه أم لم يعطه، والبائع ينفي الإعطاء، فرجعنا إلى الأصل من كونه لم يعطه حتى يستيقن بضراءة ذمته. وقس على ذلك من المسائل ما لا يحصى كثرة. ولذلك قالوا تخرج على هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند البيهقي وغيره: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لأن الإنسان إذا ادعى على شخص شيئا فإن الأصل أن الإنسان بريء من ذلك الشيء حتى يستيقن أنه مطالب بذلك الشيء. فهذه القاعدة كما قال العلماء رحمهم الله يندرج تحتها من المسائل ما لا يحصى كثرة. المسألة الثالثة في هذا الحديث دليل على رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، ودليل على فضل هذه الرسالة المبنية على التيسير، إذ لو تصور الإنسان أننا لو قلنا إن من شك وجب عليه أن يبني على شكه كيف يكون حال الناس. ولذلك يتبين لنا أن هذه الشريعة مبنية على اليسر مصداقا لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلو تصورت أنك كلما شككت في طهارة وجب عليك أن تعيدها، ولو وقع في نفسك أي ظن وجب عليك أن تعود إلى الطهارة، كيف يكون حال الإنسان في ذلك؟ لا شك أنه سيلقى حرجا وعنة لا يعلمه إلا الله عز وجل. وبمناسبة هذه القاعدة، فإنه يبتلى كثير من الناس بقضية الوسواس، فيجد من العناء والحرج ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك قال العلماء: ينبغي على الإنسان أن يجاهد الوسوسة باليقين، يجاهدها بالأصل من كون الإنسان على الحالة الموجبة للبقاء عليها. فإذا كان الإنسان كلما تهيأ لصلاته أو لوضوئه شك في إصابة الماء لبدنه، مثلا في الوضوء، بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ يغسل الذراع 5 و6 و7 ويشك في إصابة الماء لذلك الذراع، والمنبغي عليه أن يعلم أن الله تبارك وتعالى يريد به اليسر ولا يريد به العسر، فلو نظر إلى حاله كيف يجاهد نفسه مجاهدة يجد معها من الحرج والضيق ما لا يعلمه إلا الله لتبين له أن كل ذلك من الشيطان. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غالب هذه الوساوس ما هي إلا من الشيطان، فللوضوء شيطانه وهو الولهان، وللصلاة شيطانها وهو خنزب، إلى غير ذلك مما أشارت إليه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان ألا يلتفت إلى الوسوسة وأن يعمل اليقين، وكلما حاول الإنسان ألا يبالي بالوسوسة وألا يلتفت إليها كلما قوي إيمانه وأصبح في سلامة من أمره وعافية من حاله. فلذلك لا ينبغي أن يلتفت إلى الوساوس والخطرات، بل يبقى الإنسان على اليقين في صلاته وفي عبادته، وليعلم أن الله عز وجل كلفه باليقين أو بغلبة الظن، لأن غالب الظن كالمحقق. والله تعالى أعلم. وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. يقول المصنف رحمه الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها وأرضاها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فنضح، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. عن أم محصن، أولا ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ هذا الحديث تضمن حكما شرعيا يتعلق ببول الصبي والحكم عليه من كونه نجسا أو طاهرا، ثم إذا ثبت اعتباره هل يغسل أم ينضح، كيف تكون طهارته، هل تكون بالنضح أم بالغسل. فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث ضمن هذا الباب، لأننا قلنا إن هذا الباب فرع من كتاب الطهارة، وهو يشتمل على حكم تطهير البدن والثوب والمكان. عن أم قيس بنت محصن، اسمها آمنة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه، أحد المبشرين بالجنة بدخول الجنة دون سبق عذاب ولا حساب، وهو من 70,000 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعده منهم لما سأله أن يدعو الله أن يجعله منهم، أن يجعله من أولئك. وقولها عن أم محصن، أسلمت رضي الله عنها بمكة قديما وهاجرت إلى المدينة، وكانت رضي الله عنها من فضلاء الصحابة، ولها قصة لطيفة ذكروا عنها رضي الله عنها كما أشار إليها الحافظ ابن حجر عن الليث بن سعد عن مولى لأم قيس أنه توفي لها ابن صغير فأرادت أن تغسله، فقالت للغاسل لا تغسله بماء بارد حتى لا تقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولها، فقال طال عمرها. قال الراوي فما رأينا امرأة عمرت ما عمرت أم قيس رضي الله عنها. تقول رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. قولها لم يأكل الطعام للعلماء فيه وجهان: الوجه الأول أنها جاءت به وهو في مهده، بمعنى أنه حديث عهد بالولادة فلم يأكل الطعام أصلا، والوجه الثاني أن المراد بقوله لم يأكل الطعام أي أنه في سن الرضاع لم يفطن بعد. وعلى كلا الوجهين يختلف الحكم الشرعي بالنسبة للبول. وقولها رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير، كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون بأبنائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحنكهم، وكان التحنيك لأن التحنيك من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت بهذا الصبي فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره. وقولها فأجلسه في حجره، قولها أجلسه للعلماء فيه وجهان. إن قيل إن الصبي في المهد يكون قولها أجلسه أي وضعه، لأن الذي في المهد لا يجلس. وإن قيل إنه في الرضاع لم يفطن بعد يكون أجلسه على ظاهره من الجلوس المعتاد. وفي إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه لهذا الصبي في حجره دليل على كمال خلقه صلوات الله وسلامه عليه وتواضعه، حتى بال الصبي في حجره فلم يضجر صلوات الله وسلامه عليه ولم يمل. فأين أولئك الذين قست قلوبهم؟ حتى إنك لتجد الرجل يضرب ابنه أو يسبه أو يلعنه والعياذ بالله إذا بال على ثوبه أو على فراشه. فهذا معلم الأمة صلوات الله وسلامه عليه يبول الصبي في حجره، ما أثر أنه تغير وجهه أو تمعر وجهه من كمال خلقه وكثرة وتواضعه صلوات الله وسلامه عليه. ألا يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك من أشنع العادات وأقبح السيئات ما يفعله بعض الناس بل بعض الآباء والأمهات من لعن الصبي عند بوله، ولربما يقطع عليه بوله إذا بال على فراش أو ثوب. وهذا أمر لا ينبغي لما فيه من حصول الضرر على الصبي. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين أن أعرابيا لما بال في المسجد وطفق الصحابة به قال النبي صلى الله نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تزرموه. فإذا كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لم يتعرض لهذا الرجل مع كونه يبول في بيت من بيوت الله وفي مسجد له مكانته عند الله، مع ذلك لم يتعرض له. فما بال الأم والأب؟ كل منهم يتعرض للابن ولربما يضربه، وهو إن ضربه كان آثما شرعا لأنه مؤاخذة له دون أن يكون في مقام المؤاخذة. اللهم إلا أن يصل إلى سن التمييز أو يراد بذلك التعويض. وأما لعنه وكهره فهو أمر منهي عنه شرعا، فلا يجوز للأم ولا للأب أن يكثرا من اللعنة على الأبناء. قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أبناء على أولادكم لا تصادفوا بابا مفتوحا في السماء فيستجاب لكم. ولذلك قد تدعو الأم بدعوة تكون سببا في شقاء ابنها والعياذ بالله، وقد يدعو الأب دعوة لا يلقي لها بالا تكون سببا في شقاء ابنه أو ابنته. فليتق الله الإنسان وليتق ربه في الدعوة على ابنه وابنته. ناهيك عما فيه من نفرة الأبناء وشعورهم بتقصير الآباء في حقهم. فالمقصود أن هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد، حتى ورد عند الطبراني أن الحسن رضي الله عنه بال على بطن النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرضوا له حتى فرغ من بوله صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فالمقصود أنه ينبغي الاعتناء بذلك، وإنما وجب التنبيه لما فيه من ضرر على صحة الابن كما نبه على ذلك العلماء رحمهم الله، ولما فيه من الضرر الديني بالدعوة على الأبناء. يقول الراوي: أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره. الحجر هو حضن الإنسان، وأجلسه في حجره. وقد ورد في بعض الروايات من أنه كان المقصود منه تحنيكه، فأجلسه في حجره حتى يتمكن من تحنيكه، فبال في ثوبه، أي بال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو فهم الجمهور من أن قوله بال أن البول وقع على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من العلماء من قال إن البول وقع على ثوب الصبي ثم أصاب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم الندى ورطوبة ذلك البول، ولم يصبه البول حقيقة. والصحيح ما يدل عليه ظاهر السياق من أنه بال في ثوبه أو على ثوبه، أن المراد به على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، أي طلب أن يحضر له الماء، فنضحه على ثوبه ولم يغسله. النضح هو الرش، وللعلماء في النضح وجهان: الوجه الأول أن تنضح حتى يتقاطر الماء من الثوب، وهو أبلغ ما يكون من النضح حتى يقارب الغسل. والوجه الثاني أن المراد بالنضح وجود أن رش الماء على الثوب دون إغراق له إلى درجة التقاطر. وأصح الوجهين والعلم عند الله أن المراد بالنضح أن يرشه رشا، ولا يشترط أن يكون الرش مبالغ أن يكون الرش مبالغا فيه إلى درجة تقاطر الماء. وضبط بعض العلماء رحمهم الله ذلك بأن تأخذ كف الماء وترشه على الثوب إلى درجة لو أمسكت الموضع الذي رششته فعصرته لم يخرج الماء، لأن المقصود التيسير. وإذا كان يرش إلى درجة يتقاطر فيه الماء فما الفرق بينه وبين الغسل؟ فأصح الوجهين والعلم عند الله أن المراد بالنضح الرش، وليس المقصود منه المبالغة في الرش. يقول الراوي: ولم يغسل. احتج بهذا الحديث طائفة من أهل العلم على أن الصبي إذا بال على ثوب الإنسان أو على الفراش أو في موضع وأردت أن تصلي فيه أو عليه أنك ترش بالماء، وأن رش الماء كاف، لكن بشرط أن يكون الصبي قبل أن يطعم الطعام. وكون الصبي يطعم بعض الطعام أثناء الرضاع لا يوجب انتقاله إلى كونه طاعما. وهذه المسألة أعني بول الصبيان والصبية على الثوب والمكان، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على ثلاثة أقوال: لو بال الصبي أو بالت الصبية الذكر أو الأنثى وكان في سن الرضاع، إذا بال على الثوب أو على المكان هل يجب غسل الموضع الذي بال فيه، أم يجزئ نضحه، أم يقال بالتفصيل؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، وهو القول الذي يفرق بين الذكر والأنثى. قالوا: إذا كان ذكرا فإنه يرش بوله، وأما إذا كانت أنثى فإنه ينبغي غسلها. وهذا القول قال به طائفة من السلف، ومنهم عطاء وكذلك الحسن البصري، وقال به الحنابلة والشافعية رحمهم الله. القول الثاني أنه يجزئ، وهو وجه عند الشافعية رحمهم الله. القول الثاني أنه يجب غسل بول الجارية والغلام، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية رحمهم الله. القول الثالث ينضح بول الجارية والغلام، وبه قال بعض السلف، وهو وجه عند الشافعية رحمهم الله جميعا. فتلخص أن في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول يجب غسل بول الجارية وينضح من بول الغلام، وهو قول التفصيل. والقول الثاني ينضح البول من الصبي والصبية. والقول الثالث يغسل بول كل منهما. أما الذين قالوا بالتفصيل فاحتجوا بما ثبت في هذا الحديث الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رش البول ونضحه ولم يغسله، قالوا فدل على أن بول الصبي ينضح ولا يغسل. واحتجوا بحديث علي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك الترمذي وابن ماجه وأبو داود والبيهقي والدارقطني، وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على ذلك، وتعقبه الشيخ الألباني بأن تصحيحه إنما هو على شرط البخاري لا على شرط مسلم لا على شرطيهما. وهذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر، فالمقصود أنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين فيه أن بول الجارية يخالف بول الغلام. وقد علل العلماء رحمهم الله ذلك بعلة، وهي أنه لما كان الغلام تتعلق به النفوس أكثر ويحمل في المجالس أكثر، خفف في بوله ترخيصا على الأمة. وقوله: وأما من قال بأنه يغسل بول الجارية والغلام فاستمسك بالأصل الموجب لغسل البول، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي. وأما الذي قال بالنضح فاحتجوا بهذا الحديث، قالوا إن الحديث فيه صبي وهو الذكر، ونقيس الأنثى على الذكر، لأن كل منهما في حكم واحد من كونه لم يأكل الطعام. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح الأقوال في هذه المسألة القول بالتفصيل لما ثبت في الحديث الصحيح الذي سبقت الإشارة إليه، أعني حديث علي رضي الله عنه، وفي معناه حديث أبي السمح عند أبي داود في سننه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الغلام وبول الجارية. وعلى هذا فإنه يجاب عن دليل القائلين بأنهما ينضحان معا بناء على القياس، يجاب بأنه قياس مع النص، فإن حديث علي نص في المسألة، فلذلك يقدم على القياس والرأي، ويبقى الحكم على التفصيل الذي أشارت إليه السنة. وأما ما احتج به من قال بوجوب غسل البولين فمردود، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالنضح فوجب المصير إلى ما صرح به. وأما استدلالهم بالأصل فيجاب عنه بأنه مستثنى من الأصل، ولا حرج أن تكون القاعدة عامة ويستثنى منها بعض أفرادها كالحال هنا. إذا ثبت هذا فإن هذا الحديث يدل على سماحة الشريعة، لأن غسل الثوب من بول الصبي فيه حرج وفيه مشقة، إذ أن الإنسان غالبا ما يتعلق بأبنائه ولا يخلو من مداعبتهم وحملهم، فلذلك التخفيف على الأمة ضرب من التيسير والرحمة بالمكلفين. فالحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. وقال رحمه الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. هذا الحديث القول فيه كالقول فيما تقدم من الحديث السابق، وحكمهما واحد. وقد ساقه المصنف رحمه الله